إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، اللهم ارفعنا بهذا العلم واجعل لنا فيه أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذه مذاكرة لعقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة القرآن والسنة والصحابة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا عليها وأن يشرح صدورنا بها. والكتاب هو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أو لمخالفة أصحاب الجحيم، للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وهو حقيقة ممن جدد الله عز وجل به الملة ونشر به السنة وأقام به هذا الدين، فرحمة الله عليه. ونفعنا الله عز وجل بمؤلفاته ومؤلفات علمائنا أجمعين. أراجع ومراجعة درسي اليوم للمجلس الماضي على السنن الذي تبعناه سويا، هو مراجعة محتويات ومضمون المجلس الماضي، لأن ما قل ونظم وقل وقر خير مما كثر وفر. وليس القصد هو جلست واستمعت، ولكن القصد هو الانتفاع والتدبر والعمل، ومن ثم الدعوة إلى الله عز وجل. وموضوع هذا الكتاب موضوع جد مهم وخطير، لا سيما في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحق والباطل والسنة والبدعة، وتجمع الناس تجمعات وتحزبوا أحزابا وفرقا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر كان يتعين على من أراد الله عز وجل هدايته أو هو من المهتدين أن يتذاكر هذا الكتاب مذاكرة درس وتنظيم للمادة العلمية وفهم وتدبر، لأنه ما حوى فيما يتعلق بمخالفة المشركين إلا فقها من القرآن والسنة على منهج سديد وطريق رشيد وعود حميد، وهو منهج خير القرون، خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بسم الله، استعد وتحرك معي فكريا ولسانيا، ولا تقتصر على مجرد ما يطلبه المستمعون، ولكن حرك معي قلبك وفكرك ولسانك. وبسم الله، السؤال 33 بعد 600: ما الحكم في الذبح في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم بغير موافقة لهم وبالموافقة لهم؟ يعني بغير نية الموافقة لهم وبنية الموافقة لهم. بسم الله، أدركنا السؤال. إيش حكم الذبح في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم إن كان الأمر بغير موافقة؟ يعني هو ما قصد، مجرد جاء عمل ذبيحة، أو ذبح اتباعا وموافقة لهم، إيش الحكم في هذا وهذا؟ نعم، أولا بدون موافقة، ارفع صوتك شوي. يعذر لجهله. العذر بالجهل مقبول، لكن في غير مكان قد انتشر فيه العلم واشتهر وتعدد العلماء الربانيون بالقرآن والسنة على منهج السلف. لكن أنا ما أقصد الآن عذر ولا بدون عذر، ولكن أقصد جاء إلى مكان هو عيد من فذبح، شرك على طول. هو تكمن أهمية مذاكرة هذا الكتاب لكي يسير المؤمن في مسألة ومسائل التشبه والموافقة سيرا يترسم فيه توجيهات القرآن وتوجيهات السنة من غير وكس ولا شطط، من غير إفراط ولا تفريط، من غير تنطع ولا تميع. السؤال قائم: بالذبح بقصد وبالذبح بدون قصد؟ نعم، مجرد الذبح معصية وعظيمة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبقصد، هذا بغير قصد، وبقصد أشد تحريما. هو عبر ابن تيمية بتعبيرين، عبر بمعصية، عبر بالتحريم، ولما جاء لمن ذبح بقصد فقال أشد تحريما، أشد نهيا وتحريما، أشد نهيا وتحريما. السؤال 34 بعد 600: هل يجوز الذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا وإن لم يوجد فيه عيد لهم في وقت الذبح، وما تعليل الحكم؟ يعني كان، يا ما كان، كانوا يذبحون في هذا المكان ويعيدون فيه الكفار والمشركون أهل الجاهلية أو الكتابيون، فهل يجوز للمسلم بعد زوال عيدهم وذبحهم، هل يجوز للمسلم أن يذبح في هذا المكان وإن لم يوجد فيه عيدهم؟ نعم، لا يجوز للمسلم أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا وإن لم يوجد به عيد. لماذا؟ طبعا أنا سأذكر نصا عن ابن تيمية مقتبسا، لكن أذكر جوابا عاما. ها؟ ورود النهي الصريح، هل كان فيه وثن، هل كان فيه عيد؟ فلما لم يكن لا هذا ولا ذاك، قال له صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. السؤال 35 بعد 600: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، أعياد، تدبر معي، مسائل شائكة وخطيرة، إما أن تفهم فهما سويا وإما أن يشتط، وأنا ما أقول يشتط الجاهلون، بل يشتط أهل الخير المتدينون المستقيمون، لكنهم ما أدركوا كما يقال كيف يؤتى البيوت من أبوابها، ولا كما يقال كيف يؤكل الكتف. وهذا ضروري لترشيد الخطوات وتثبيت السير إلى الله عز وجل. جزاك الله خير، ربيت لحيتك وقصرت ثوبك وأوترت وصمت الاثنين والخميس وأيام البيض، جزاك الله خيرا، نقبل رأسك على صلاحك، لكن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولو أردت أن ألتقط كلمات لابن تيمية في هذا الباب أو في هذه البابة لكانت عشرات إن لم أقل مئات الكلمات في ترشيد الخطوات وفي تهذيب سيرك إلى ربك، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الموافقة والمخالفة. قال ابن تيمية: أعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد. مرة أخرى هذا نصه، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد. ما مراده رحمه الله تعالى من الأقوال التالية: الكتابيين الأميين من جنس واحد؟ بسم الله. نعم يا أخي. الكتابيون أهل الكتاب اليهود والنصارى، الأميون أهل الجاهلية، أهل الجاهلية من جنس واحد أي مشتركون في الحكم، وهو التحريم، تحريم التشبه بهؤلاء وهؤلاء، تحريم التشبه بهؤلاء وهؤلاء. طبعا هذا الكلام كله متفرع عن إيمان ويقين، وهذا هو حسن الظن بكم ولمن يسمع مثل هذا الكلام، في أن مثل هذه التقريرات المأخوذة من ابن تيمية استنادا على القرآن والسنة والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين، أن مثل هذا هو الدين الذي ندين لله رب العالمين به. أما اللي يقول لك كل سوى يا شيخ، اجتمعنا في إبراهيم، هم يعلقون مرة يعلقون على أعناقنا الصليب، ونعلق مرة الهلال، ونمتزج ونختلط ونتداخل كل سوى، هذا تحلل باسم تحرر وتفلت باسم مدنية. وإن الله لهادي المؤمنين والموحدين إلى صراط مستقيم، فاللهم اهدنا فيمن هديت. السادس والثلاثون بعد الستمائة: ما حكم أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة مقارنة بأعياد أهل الجاهلية التي يتخذونها لهوا ولعبا، مع بيان العلة أو بيان السبب؟ ما حكم أعياد الكتابيين؟ فين أعياد كتابيين؟ هو في لوحة اسمها أعياد كتابيين؟ ما في كريسمس؟ كريسمس ما في؟ إنها عيد الحب ما في؟ عيد الجلاء ما في؟ عيد الأم ما في؟ ما حكم أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة مقارنة بأعياد أهل الجاهلية التي يتخذونها لهوا ولعبا، مع بيان السبب؟ هنا أريدك أن تستحضر معي، ما الحكم في أعياد الكتابيين مقارنة بأعياد أهل الجاهلية؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا. السبب يا ابن تيمية، لو كنا بين يديه ماثلين، ما السبب؟ قال: لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. وهذا منتزع من الأدلة التي ساقها أنس بن مالك، ما قال: لنا يومان، لأهل المدينة يومان حين قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، يلعبون فيهما مجرد لعب. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اليومان؟ فقال أهل المدينة: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. نلعب، هل تقارن لعبهم في عيدهم، أعني أهل الجاهلية، بأعياد الكفار والمشركين الكتابيين الذين لهم طقوس معينة، صولجان ورصة الصلبان على الجدران وعلى الأعناق وعلى الحيطان، وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان تدل على كفرهم وشركهم في دعواهم أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا جروا وأجروا هذا السنن المنحرف الملحد في أعيادهم، هل تقارنه بعيد أهل الجاهلية من مشركي أهل الجاهلية الذين فقط يقتصرون على اللعب؟ كلاهما ورد النهي عنه وعن التشبه بهم فيه، لكن كما يقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض، كله شر، كله محرم، كله في تشبه بأعياد هؤلاء وهؤلاء. لكن كما قال ابن تيمية التعبد هذا نصه بما يسخطه الله ويكرهه ولو باسم عيد، هذا تقدير كلامه، أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه، أي بما حرمه الله تبارك وتعالى. السابع والثلاثون بعد الستمائة، لاحظ لي في هذا السؤال، ما الشواهد من السنة النبوية على كون الخشية من التشبه، الخشية من التشبه، خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من التشبه بالكفار بالكتابيين الباقين أشد على المسلمين من التشبه بأهل الجاهلية من عباد الأصنام والأوثان؟ المقارنة، هل معناه معنى المقارنة يقتضي التهوين من شرك المشركين وكفر الكافرين؟ حاشا وكلا، وإنما المقارنة لبيان أن هذا أعظم من هذا كفرا وأعظم من هذا تجريما وتحريما. ما الشواهد؟ المادة العلمية موجودة بين أيديكم في الصفحة 99 بعد 200 بالمعنى، وأنا أعدت تنظيم المادة العلمية مع ترتيبها وصياغتها في هذا السؤال، ما الشواهد من السنة النبوية على كون الخشية من التشبه بالكتابيين الباقين، هذا في زمان ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم باقون إلى أن يشاء الله، على المسلمين من التشبه بأهل الجاهلية من عباد الأصنام والأوثان؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، إيش فحوى هذا السؤال؟ إيش محتوى فقه ابن تيمية فيما أثبته حول هذه المسألة؟ يقول ترى الخوف من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يتشبه بهم المسلمون أشد من الخوف من أن يتشبه المسلمون بأهل الجاهلية. لماذا؟ الخوف هنا أشد وأشق وأعظم من الخوف من أن يتشبه المسلمون بأهل الجاهلية. من الأدلة على هذا، ابدأ بأهل الجاهلية، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم؟ والحديث في صحيح مسلم حديث جابر، وقد ذكرته لكم في المجلس الماضي، أذكر لك طرفا ليسهل عليك الجواب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر: إن الشيطان قد أيس، أكمل الحديث، إن الشيطان، الزوار الكرام، قد أيس أن يعبده المصلون في الأندلس. ارفع صوتك، لكن قبلها في جزيرة العرب، ولكن يعني رضي بيش؟ بالتحريش، محرش، أتباعه محرشون، الموضوعية تحريش، محرشون، ها، تحريش، تنبيش، الناس أمة، جسد، كلمة، ولي أمر واحد، كلهم كالجسد الواحد، يحركش، تحريش مثل الشيطان. قالوا أنت إيش دل وإيش أنت، هل هذا اعتقاد صحيح؟ سبحان الله العلي، هذا محرش، محرشون يريدون إيقاع الفتنة بإيغار بالغين والراء، بإيغار الصدور، صدور المسلمين على بعضهم. لذلك أي واحد ينزل في حي، في مسجد، هذا التطبيق عملي، في حي، في مسجد، في مجلس، في الحرمين، في الشرق، في الغرب، في القطب المتجمد، الشمالي، أي واحد ينزل والناس كلهم على عقيدة وصفوف وجامع واحد، بدأ يحركش، أمسكوه من أذنيه، قولوا له أنت من فين ومن أين؟ إيش هذا؟ إنا نخاف أن تكون شيطانا في صورة آدمي، لأن الشيطان والشياطين من أبرز صفاتهم، ولكن بالتحريش. أعطيته كتابا يا شيخ، ولكن بالتحريش بينهم، ولكن بالتحريش بينهم. هذا هو الدليل الأول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ترى جزيرة العرب ستتطهر وستصفو الأجواء، أجواء الإيمان والتوحيد فيها، ما في قبور تعبد من دون الله، ما في يا مولانا يا سيدنا مدد مدد، في أحد كده؟ هات خذ بأتوبيس المعالم وتجول في معالم هذه البلاد، هل في قبور تعبد؟ هل في أشخاص يسجد لهم؟ يسجد؟ هل في قانون يقال هذا القانون أبدلوه بالقرآن والسنة؟ ما فيش، ما في. لكن إيش الذي تسمع؟ تسمع تسمع تسمع المسموعات كثيرة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ليش؟ شوف لاحظ كلام الله تبارك وتعالى مع ما قاله القس زويمر قبل 70 أو 80 سنة، قال: أيها المنصرون، أيها المبشرون، بين قوسين أيها المكفرون، مهمتكم ليست هي أن تدخلوا المسلمين في النصرانية، فذلك شرف لا يستحقونه. إذن إيش مهمتكم؟ إيش مهمتكم؟ قالوا: أخرجوا المسلمين من دينهم. لو تكفرون كما كفروا، لأنهم يعلمون أن عزتنا، كرامتنا، قوتنا، نصرتنا في ديننا، مو في حلاوة وجوهنا، ما هو في أشكالنا ووسامتنا وجمالنا، لا في طولنا ولا في عرضنا، ولا كثرة ما تحشى به الجيوب من أوراقنا، ولكن عزتنا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لاحظوا هذا الكلام قالها القسيس هذا من 60 70 80 سنة. ما هو مهمتكم يا مبشرون أن تدخلوا المسلمين في النصرانية، فذلك شرف لا يستحقونه. لكن إيش تريدون لهزيمة المسلمين؟ إيش تريدون لتسيروا المسلمين؟ إيش تريدون لتضلوا المسلمين؟ أخرجوهم من دينهم. إيش دين؟ إيش دين؟ بلاش وهابية، بلاش تزمت، بلاش تشدد. ليه؟ كما قال الله: ودوا لو تكفرون كما كفرتم كما كفروا فتكونون سواء. لأنكم لو عملتم مثل أعمالهم واعتقدتم مثل عقائدهم، ما في نصرة، ما في استخلاف، ما في تمكين. انتبه لهذا يا شيخ، الله عز وجل ما يحابي ولا يجامل أحدا. عقيدة تتمسك بها تستخلف في أرض الله، لأن الأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد الله. لعب عبث، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الحديث الثاني، لأن أنا أعطيك طرف من الجواب. الحديث الأول إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف علينا ما وقع فيها الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان، إن الشيطان قد أيس. طيب الدليل الثاني، ومع هذا لبيان خطورة سنن الكفار من الكتابيين، قال صلى الله عليه وآله وسلم مما قاله فيهم، وهو علم من أعلام النبوة: أذكر لك طرفا أذكر البقية، لتتبعن لتتبعن لتتبعن سننا. أكمل الحديث، أكمل الحديث. ها يا شيخ اللي ها، سننا من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، القذة ريش، الريش حق السهم يتبع إيش؟ يتبع رأس السهم ويتبع ساق السهم، يتبعه سواء بسواء. كيف يأكلون؟ نأكل ماشي مشكلة. تست تست تست ساندويش. كيف يشربون؟ نشرب عصير جس ما في مشكلة، لكن تشرب باليسار وتأكل باليمين قف، ممنوع ممنوع. كل بيمينك. لا أستطيع، لا استطعت. فما رفع يده إلى فيه صاحب التوجيه صلى الله عليه وآله وسلم، ما في إشكال في هذا. فلا بد أن نعي في أكلهم، في شربهم، في قيامهم، في قعودهم، ها هنا شوية شوية، في عيدهم، في عاداتهم، في عباداتهم، ها هنا ها هنا نسأل الله السلامة والعافية. وأنا لفت النظر، قد لا يكون الاستمراء أو الاستحسان لعادات اليهود والنصارى في عشية وضحاها في يوم وليلة، بل قد يغزى الناس في عقر دارهم ويفرض عليهم عادات اليهود والنصارى وعباداتهم. ومثلت بماذا؟ بماذا مثلت؟ مثلت بالصليب. شوف الآن انتشر الصليب انتشار عجيب، لا سيما في الكهربائيات، آخرها الآن هذه الزينة التي تزين بها، تدرج معي، تزين بها بعض العمائر في بعض البلدان، تزين بها الفلل، تزين بها بل المساجد وأحيانا المنائر. من يوم ما تغرب الشمس يعطوك ديكور إضاءة. لو تدبرت في هذا الديكور، مو هو واحد ولا اثنين، مئة واحد على الحيطان والجدران، بل وبكل أسف وأسى على جدران المساجد صليب. ما رأيتم هذا؟ هذه الزينة، الزينة الضوئية، صلبان تملأ الجدران وتملأ الحيطان، تملأ الحيطان شئتم أبيتم. ما تريدون صلبان؟ طيب اصبر، صنع يا شيخ لهم، صنع لهم، صنع لهم إضاءات هي الصلبان بعينه. وبعد هذا، بعض الناس الذين لا يميزون، أقوام ممن لا يميز بين الصليب وبين الوحدانية، يقول سبحان الله والله شيء رخيص وجميل ويعطي إضاءة وديكور، بسم الله كهرباء كهرباء كهرباء، ويمتلئ البيوت والحيطان والجدران بالصليب. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الصليب فيطمسه، يتتبع الصليب فيطمسه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا والمسلمين، أن يهدينا سواء السبيل. طيب، 38 بعد 600، وهذا كلام عجيب، انتبه لهذا السؤال. قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى الطبيعة إلى قسمين. طبيعة، أنا طبيعتي، أنت طبيعتك، ها؟ بعد العشاء يصلي العشاء، طبيعته خلاص أنه ينام مبكر، ما يسهر ولا يسمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، ولذلك ضيع صلاة الفجر. طبيعة. طيب، قسم ابن تيمية الطبيعة إلى قسمين، فما هما؟ ها، بسم الله، هذا ما أظن يجيب عنه إلا من كان معنا، من كان معنا. طبيعة، طبيعة، إيش طبيعتك يا شيخ أنت؟ قال والله طبيعتي أنا أحب أن آكل كذا في ساعة كذا وأشرب كذا، أحب كذا وأكره كذا، طبيعة. طيب، قسم ابن تيمية الطبيعة إلى قسمين، ها، بسم الله، فطرية، جبلية، خلقية، مغروسة في النفس الإنسانية، بسم الله. والثانية لا، ما هو هذه؟ ممكن هذه مثل الأخلاق، أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة، لكن هنا قسمها تقسيم بديع سيترتب على هذا السؤال سؤال يتعلق بالعقيدة، سؤال يتعلق بالعقيدة. طبيعة فطرية جبلية مغروسة في خلق الإنسان. الثانية، ها ها يا شيخ، العادة، العادة. قال والعادة رحمه الله قال بهذا نصه العادة طبيعة ثانية. العادة طبيعة ثانية وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كل باليمين مرة ومرتين وعشر وعشرين مرة خلاص يأكل باليمين، يأكل ساندويش، يأكل خبز محشو باليمين ويشرب باليسار خلاص لا يمكن، أشطف أيسر، تعود على هذا منذ الصغر، يصعب جدا أن يرجع فيتيامن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن في آخر الحديث وفي شأنه كله. عود ابنك على العادات الطيبة الحميدة التي هي كالقاعدة تبني عليها عبادات الإسلام والإيمان والتوحيد، يتعود على هذا. لكن منذ الصغر تساهل، تفلت، تمرد على أحكام الله وأحكام رسوله، دخل في المتوسطة وهو متمرد، دخل في الثانوية وهو متمرد، المرحلة الجامعية قال تسمح لي يا أبتاه أنا رشحت في بعثة، نريد أن ينفع، نريد أن يشفع، يريد أن يرفع، نريد أن ينتفع المسلمون به. لكن صفاته في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية صفات غربي مصغر، أكلا وشربا وضحكا وعادة وعبادة وقياما وقعودا وزيا ونوما. إيش تتوقع إلا أن يشاء الله؟ والهدى هدى الله لا هدى البشر، والهدى بيد الله تبارك وتعالى، يؤتيه ويعطيه من يشاء. طيب الآن لاحظ، خلاص انتهينا من هذا. ابن تيمية قسم الطبيعة إلى طبيعتين، إلى قسمين، طبيعة مغروسة وطبيعة أخرى هي العادة. العادة يقول هي طبيعة ثانية. الآن ندخل لسؤال الاعتقاد وهو 39 بعد 600. ما الذي يدعو بعض النفوس التي ضعف إيمانها إلى التشبه بالكفار في إحياء أعيادهم؟ ما الذي يدعو بعض النفوس التي ضعف إيمانها إلى التشبه بالكفار في إحياء أعيادهم؟ ذكر ابن تيمية داعيين يدعوان ضعفاء النفوس والإيمان إلى التشبه بالكفار في إحياء أعيادهم. الآن اربط بين السؤال، قسم الطبيعة إلى قسمين، اربط بين هذا وبين هذا المتعلق بالعقيدة. فقال الداعي لإحياء أعيادهم الابتهاج بها والسرور لها وتبادل الهدايا مع اليهود والنصارى والفرح والمشاركة، يقول أمران. الأمر الأول، قال الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد خصوصا أعياد الباطل من اللعب واللذات. ولذلك كنا في أرض من أراضي الله الواسعة نرى عندما كان ما في نوع من التشديد على أعياد النصارى، هم يقيمون أعيادهم في وقت الكريسمس، نجد طلاب بعض المدارس يلتفون حول تلك الأسوار ويفرحون ويبتهجون ويتمايلون ويرقصون كما يرقصون. طبيعة يحب كما يقول بعض سوقة الناس يحب التهيص. ترى ولدك إذا كان يتشبه معناه أنه ولد مهيص بامتياز، وفي المذاكرة يا أبويا والله مقبول وجيد. يا ولدي تهيص لنا هنا في العيد حقهم، والكيمياء والفيزياء تأخذ أدنى الدرجات وتأخذ أدنى وأردأ المستويات. يا شيخ يا شيخ شد حيلك شوي، شد حيلك، أنت رقصت معاهم في أعيادهم، اجتهد في الدرجات، ترى القوة مطلوبة وأعد له ما استطعتم من قوة. الأمر الثاني قال من جهة العادة، قال العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العيد العادة طبيعة ثانية، طبيعة أن الإنسان يحب الفرح والسرور، فإذا ما كانت لديه ضوابط وكوابح شرعية ينفلت ويتشبه باليهود والنصارى. ثانيا العادة، العادة يقول لابن تيمية العادة طبيعة ثانية، العادة أنه كلما جاء وقت كذا ميلادي قال سبحان الله، قال الزوج ترى الليلة الليلة مناسبة مولد الزوجة، أنا أريد أن أفرح بها وأبتهج بها، لا سيما إذا كان متغاضبين، فيهتبل فرصة ولو بالتشبه، قال الليلة أشتري قطعة جاتوه وشيء من الشموع وشيء من أشجار الميلاد، وهي أصلا غضبانة غضبانة، ففرصة نأخذ رضاها. يا أخي تأخذ رضاها بطاعة الله، ما هو بشجرة عيد الميلاد أو تأتيها بعروس بابا نويل لتثلج صدرك وتفرح صدرها، فهذا تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلنتق الله عز وجل ولو طلبت منك هذا. قالت الليلة ترى ليلة مولدي، أريدك أن تعبر عن محبتي بأن تحيي ليلة مولدي طورطة مبارك، هما يقولوا مبروك، والله يخلف علينا في اللغة، مبروك المولد، ها، ثم بعد ذلك شيء من الزهور والأكاليل. انتشرت فينا الجاتوهات، معليش أنا سأقول كلام. فإذا كان الشراء لهذه المخبوزات الحلوة التي يتلذذ بها الناس والتي تسمى في عرفهم وعادتهم بالجاتوهات في غير مناسبات اليهود والنصارى، فلعل وعسى أن تكون من المباحات. أما إذا كان في طريقة تصميمها وديكوراتها فيها شبه بالنصارى وفيها عبارات يستعملها النصارى وفيها ما يسمى بالعرائس والمصنمات والمجسمات، فهذه فيها ما فيها من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إيش قلت أنا؟ لا أحد يخرج يقول هذا بيحرم لنا الجاتوهات جملة وتفصيلا. إيش قلت؟ بسم الله، واحد يجيب عن هذا السؤال، ماذا قلت؟ لخص لي في سطرين بس، إيش قلت أنا؟ هذه المخبوزات والمعجنات المحشوات بشيء يصيب النحيل بالدسم ويعين على انتفاخ الكروش، والاكثار منها قد يسبب ما يسبب من ضيق الشرايين، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يرعانا بحفظه ورعايته وكلاءته. إيش قلت؟ بس سطرين، لخص للذي قلت سطرين، لأن بعض الناس عندما يسترجع بعد الإقامة يقول لي شيء والله ما قلته، والله ورب الكعبة ما قلته. بسم الله، في مناسبات هي مناسبات الكتابيين أو أخرجت وصنعت بأشكال فيها تشبه بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم، ما عدا ذلك فالأمور مباحة، الأمور مباحة. وبعض الناس يشدد، يعني إذا ختم بعض الأبناء القرآن بعضهم يأتي بأنواع من الحلويات، بعضهم يقف قال بدعة وأنتم مبتدعة، الله لا الله يصلحنا. لا تبدع يا شيخ، لا تعجل في التبديع. وكذلك بعض الناس لا يجعل حفل ختم القرآن محفلا وعيدا، فإذا لم يوزع أنواعا معينة من الحلوى قيل له والله بس يمكن القرآن حجة عليه وهو حجة له. ليش؟ ليش حجة القرآن حجة عليه وعلى أولاده؟ قال هذا البخيل أولاده يختمون القرآن ولا عمره عمل حفلة. بأي كتاب أم بأية سنة ترى الاحتفال للخاتمين دينا؟ بل إن كنت تراه عيدا فليس من السنة، هو أقرب إلى البدعية. أما إذا كان لمجرد الفرح والابتهاج وشحذ الهمم وإيقاظ الوسنان عن بقية الأبناء والأولاد ليحفظوا القرآن، ما في حرج، الأمر على الإباحة. لكن انتبه، ما تجعله دينا كمن يأتي من الحج. حق على أهل القرية والمدينة والحي أن يعملوا له ذبيحة، وإذا ما عملوا له ذبيحة وقالوا بسم الله بسم الله، وسعوا الطريق لعمنا الحاج، إذا ما قالوا له هذه المقالة قال والله إنهم استغفروا الله العلي العظيم ما يعرفون الأصول ولا هم من أهل الوصول، بخلاء حاج، لا يقولوا لي عم الحاج، ولا يذبحون لي ذبيحة، ولا يرشونني بالماء ورد والكادي. يا شيخ يا شيخ، يكفيك أنك قد وقفت في مقام ينزل فيه ربنا فيباهي بك ملائكته، أي جائزة من جوائز الدنيا تعادل هذا؟ يكفيك أنك قد أنطقك الله بأن تقول تهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا دعاء لا للأولياء ولا للجن ولا للشياطين، لا ذبح إلا لله، لا استعاذة إلا بالله، لا توكل إلا على الله، لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم مهو متذبذبين. ساعة مع المؤمنين الموحدين وساعة مع أهل الكفر والشرك، ولكن للموقنين الذين بلغوا في اليقين أنهم ما يعبؤون بالكلمات ولا بالجعجعة، متدين وهابي ما لا لا لا لا لا لا، هذا كله كلام فاضي، وعند الله تجتمع الخصوم. اثبت على طاعة الله، ارفع رأسك في الهداية، فأنت عبد لله مطبق شرع الله، والله المستعان. السؤال 64، ما الذي يردع النفوس من التشبه بالكفار في أعيادهم وغيرها؟ إيش اللي يردع النفوس؟ ها؟ يردعهم قول الله، يردعهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مما يردعها، أي بعد هداية الله لها، قال نهيه صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه، لا تتشبهوا، من تشبه بقوم فهو منهم، احذروا من التشبه، سيقع فيكم من يتشبه ويتبع، حذو القذة بالقذة. وعن التشبه بالكفار في إقامة أعيادهم بالذبح أو بالذبح في أماكنها. طيب وقفنا هنا، بسم الله، خلاص. السؤال 41 بعد 600 أرجعه إلى درس قادم إن شاء الله. نعم، بسم الله. صفحة 300. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار، ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ صلى الله عليه وآله وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم. فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. انتبه للعبارة الأخيرة، سأطالب بحفظها. قال رحمه الله: وهذا يوجب العلم اليقيني، بعدما ذكر أحاديث في النهي عن التشبه بالكفار والمشركين من الكتابيين ومن أهل الجاهلية، قال: هذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أمته منعا قويا من أعياد عن أعياد الكفار، يمنع أمته عن أعياد الكفار عن أن يقيموها أو أن يتلبسوا بها وعن أن يشاركوا فيها. قال: ويسعى في دروسها، الدروس يعني الانطماس، ويسعى في دروس والإنمحاء، يدرس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، نقشه ينمحي نقش الثوب بعد فترة زمنية، ترى انتبهوا استغلوا الإسلام ما دام بين أيديكم وبين ظهرانيكم، سيأتي زمان يرفع كما يرفع القرآن. حتى إن زياد لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحد الصحابة، زياد لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا أوان رفع العلم، قال زياد أحد الصحابة: كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأنه ونقرئنه أبناءنا وبناتنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت لأظنك يا زياد أفقه من بالمدينة. هذه اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، ما يعملون بشيء فيهما، ما أغنى عنهم ذلك من الله شيء. أنت عندك كتاب؟ قال: إيه، أنا عندي كتاب. أنت عندك قرآن؟ قال: أوه، أنا أحفظ القرآن. طيب سبحان الله، هذا إيش هذا؟ هذا شكل مين هذا؟ هذا شكل عبد الله ولا شكل جورج؟ هذا السلوك، هذه العادات، هذا الدخول والخروج. والله أنا ما أجد فرقا بين مسلم ويهودي ونصراني ومن تشبه بقوم فهو منهم. يا شيخ، أنت لك الاستقلالية، أنت لك الريادة والقيادة والسيادة، هم يتبعونك، ما أنت تخضع لهم وتزحف بين أيديهم. أنت لك الريادة والقيادة، فلا تتشبهن إلا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث شتى يمنع وينهى عن التشبه بالكفار. قال: وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم، لاحظ، ليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته. ليش ابن تيمية يقول هذا الكلام؟ لأنه تقدم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: بعض عبادات الكتابيين دون أهل الجاهلية أقرهم الإسلام عليها إن كانوا ينضوون تحت راية الدولة الإسلامية، شريطة ألا يظهروا، شريطة ألا يظهروا، شريطة ألا يعلنوا، لأنهم في وسط دولة إسلامية يحق لهم أن يعملوا وأن يصنعوا. قد يتبادر إلى الذهن إيش عندما يقول ابن تيمية هذا، وتقدم الكلام قبل صفحة، أن الإسلام يقرهم بعقيدتهم وبكفرهم وبجميع أعيادهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: إبقاء ما يقتضي هذا إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم. إيش المراد بسائر أعمالهم؟ من سائر كفرهم ومعاصيهم، عقيدتهم كفرية، اعتقادهم فاسد، ما يعملونه ويصنعونه في دور عبادتهم كله فساد وكله شرك، لكن ومع هذا كما في الوثائق العمرية وفي صحيفة أهل المدينة فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود في حصونهم في معابدهم ليصنعوا ما يصنعوا، لكن هل مقتضى هذا أنكم تقرونهم على عقيدتهم الكفرية والشركية؟ ابن تيمية يقول هذا لا يقتضي هذا، بل قد بالغ صلى الله عليه وآله وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات. بالغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدم التشبه بالكتابيين وبالكفار والمشركين في كثير من المباحات، في كثير من المباحات. ممكن تمثل لي بالمباح أو المباحات، ما هو في المحرمات، المحرمات خلاص، يعني تعلق صليب ما يحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه، لكن الكلام هنا وارد في إيش؟ في المباحات. عادل ها؟ النعال، الصلاة في النعال، صلاة في النعال، هو في صلاة في النعال؟ سؤال فطري، في صلاة في النعال؟ أستغفر الله، في صلاة في النعال؟ نعم يا شيخ، أيوة الصلاة في النعال بالنعال وأنت منتعل، إيش في؟ إيش في صلاة في النعال؟ فيه موافقة ولا مخالفة؟ خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. فإذا كنت في مكان تستطيع أن تدلك نعليك لتطهرهما صل في نعالك، وصلاتك بالنعال أعظم أجرا بصلاة بلا نعال. ليش؟ لأن فيها مخالفة لليهود، لكن الأمر هنا على الوجوب أو على الإباحة؟ الأمر ها هنا على الإباحة عند بعض العلماء والفقهاء، وأما بعض الظاهرية يقولون صلوا خلاص بسم الله، يدخل رجليه في نعليه وفي خفيه ويصلي بهما على الفرش على الوسائد على النمارق ما يهمه. ولذلك كنت تجد قبل 40 سنة هنا مضاربات وخصومات من بعض الناس يفهم النص، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الانتعال قائما، الحديث في سنن أبي داود جزاك الله خير رسول الله، والحديث صحيح. ولذلك كنت تجد قبل أكثر من 40 سنة ظاهرة في بعض المساجد، بعض الإخوة جزاهم الله خير جالسين ويلبسون النعال عند الباب، مجتهدون وكل مجتهد نصيب، لكن عندما يصل الأمر إلى درجة التضليل والتبديع كل من رأوه ينتعل قائما قالوا له يا شيخ اتق الله في نفسك، اجلس لا تقف. هذا التوجيه لو انتظروا قليلا لرأوا شمس الحق العظيم الأبادي في كتاب عون المعبود يقول هذا النهي في هذا الحديث ليس يدل على كراهية تحريم عند العلماء، هكذا نسب الرأي، لكنه يدل على كراهية تنزيه، ويتعين الأمر إذا خاف الإنسان من السقوط. والآن يمكن تطبيق هذه السنة أن يجلس الإنسان على كرسي لا سيما إذا كانت ثمة كراسي إن خاف وخشي من السقوط، يجلس حتى لا يرتكب أمرا منهيا عنه وإلى الله ترجع الأمور. نعم قال والصفات لئلا يكون في ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم. نهينا عن التشبه بالكفار في المباحات، ومن باب أولى ألا نتشبه بهم في العبادات. ليش؟ لتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم. الآن انتبه للعبارة هذه، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. طبعا الآن في اختلاط، لا سيما الإخوة الذين جاءوا من أوروبا، إيش تري يعني تضيق صدورهم، يقولون أنتم تعيشون في مجتمعات المسلمين، نحن نعيش في أوروبا في مجتمعات الكفار، فوقنا كفار وعن أيماننا كفار وعن شمائلنا كفار وفي طرقاتنا كفار، فقد يصاب أحدهم بشيء من اليأس والخور. لا يأس ولا خور ما دام قلبك متعلقا بربك. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم أداء عمرتين متتاليتين في من خلال 4 أيام انطلاقا من المدينة إذا كانت العمرتان في سفرتين مستقلتين من المدينة المنورة يحرم فيهما من ذي الحليفة فلا حرج؟ وهذا أمر مستحب أن يتابع أحدنا المعتمر عمرات متتالية، كل عمرة في سفرة، هذا هو السنة وليس هو تكرار العمرة بالخروج إلى مسجد عائشة في التنعيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرغبا في الاستكثار من الاعتمار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الذنوب نعم، فما بال الفقر؟ هذا من الأمور المعنوية التي لا تقس، فإن العبادات شيء لا يقاس، بل هو نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن خشي الفاقة أو الفقر فعليه أن بالأسباب، ومن الأسباب الشرعية كثرة الاعتمار، لكن لا يصنع كصنيعة بعض الناس، يؤدي عمرة ثم من التنعيم عمرة ثانية ومن التنعيم عمرة ثالثة. هذا لم يرد عن السلف، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فليس بعد حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ونصحه لهم غاية بأبي هو وأمي، أي أفديه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي. قال: وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعندما يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نصوص كثيرة من التشبه، يريد لنا استقلالية، يريد لنا السلام في عقيدتنا، يريد لنا السلام في منهجنا، يريد لنا السلامة في سبيلنا. فالأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يروي البغوي بسنده عن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية: أي سبيلا وسنة، سنتنا سبيلنا طريقنا إلى ربنا هو عصمة أمرنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فخط خط مستقيما، وخط على جنبتي هذا الخط طرقا وصرطا ملوية ومتعرجة، فوضع إصبعه، وهذا من الوسائل التعليمية التي سبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وضع إصبعه صلى الله عليه وآله وسلم على الخط المستقيم فقال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه الطرق أو الصرط ما منها طريق إلا عليه شيطان، إلا عليه شيطان يدعو الناس إليه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي قلوبنا للتقوى، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين أجمعين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.